قبل مدة من الزمن قد تزيد عن السنة وفي منطقة معينة وكان لي زملاء فقلت لهم إن حصل لي كذا وكذا فلكم عليه أن أذبح لكم ذبيحة بهذا اللفظ، وبالطبع حصل ما كنت أقصده، ولكن سافرت وابتعدت عن هؤلاء الزملاء سفر فجأة بحكم العمل، ولم أتذكر ذلك إلا بعد مغادرتي تلك المنطقة التي نذرت فيها النذر المخصص لأولئك النفر المخصصون. والسؤال، هل يلزمني أن أوفي بنذري في مكاني الحالي أو في أي مكان وعند أي أناس، مع العلم أنه ليس لمكان رجوعي أو ليس لي لائق، ويقول مع العلم أنه ليس بالإمكان رجوعي إلى مقري السابق وتقبل تحياتي؟ هذا ليس بلازم. إذا قال إن حصل لي كذا وكذا فلكم علي كذا وكذا، ليس بلازم، هذا وعد. النذر يقول صدق لوجه الله أو نذر لله علي، إذا شفاني الله أو حصل لي كذا وكذا أنا فعل كذا وكذا، أنا صوم كذا، أنا صدق بكذا، هذا النذر. أما أقول إن كان إن حصل لي كذا فأعطيتكم كذا أو ذبحت لكم ذبيحة، هذا وعد وليس بلد. فإن ذبح لهم فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، لا يلزمه ذلك. وإن تيسر وذبح لهم هذا حسن. أما إذا نذر صدقة لوجه الله علي أو نذر لله علي أن أفعل كذا وكذا، حصل كذا وكذا، فإن أوفي بنذره من الطاعة كالفقراء والمساكين أو صلاة أو صوم شرعي فلا بأس. أما لو أحد معين إذا نذر الله علي أو صدقة لوجه الله علي شفاد الله أن أعطي فلان كذا أو أكسوه وهو فقير يستحق ذلك فإنه يوفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.